ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين. يا ربنا يسر الأمور وفرج الكروب يا مولانا وأذن بالشفاء والعافية يا ربنا. أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت عظيمة وهينة قوية وضعيفة وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد في المال وفي البيت وفي الولد. أبطلها يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم اغفر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. أبطل أثرها من الزوجين والذرية. أبطل يا ربنا أثرها. أبطل أثرها يا ربنا من البيت أبطل يا ربنا أثرها. أبطل أثرها يا ربنا من الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا. أبطل يا ربنا أثرها. أخرج يا ربنا ضرها. استأصل يا ربنا جذورها. على التفريق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا. أبطله يا ربنا. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا كلها أبطلها يا ربنا على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة وعلى الأحاسيس والمشاعر. أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر. أبطلها يا ربنا في البطن وفي الفرج. أبطلها يا ربنا في رحمها. أبطلها يا ربنا في القفا وفي الظهر. أبطلها يا ربنا في العضلات. أبطلها يا ربنا في الأعصاب وفي العظام وفي الفقرات. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا. أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون. أبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احلل يا ربنا عقدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا ضرها، استأصل يا ربنا جذورها. بسم الله بسم الله، اللهم أبطل أثرها من الرأس، من الرأس ومن الفكر والعقل والإدراك، أبطل أثرها يا ربنا على دوخة وصداع وعلى صرع وتشنج، أبطل أثرها يا ربنا على فكر سلبي، أبطل يا ربنا أثرها على السمع والبصر والنطق، أبطل أثرها يا ربنا على الجلد، على فروة الشعر، أسقطت الشعر، أبطل يا ربنا أثرها على الوجه، على الوجه، أبطل يا ربنا أثرها، عقدت اللسان ولعثمت الكلام، أبطل يا ربنا أثرها، أبطل يا ربنا ثلاثا، سحرا وحسدا وعينا، قوية عظيمة شديدة متينة يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا طبقا عن طبق، أبطلها يا ربنا موثقة، اللهم أبطلها يا ربنا محكمة ومثبتة، أبطلها يا ربنا وفكها من الروح والجسد، من الروح والجسد ومن المال والولد يا ربنا، ومن البيت والبلد، ومن البيت والبلد، أبطل أثرها يا ربنا من الروح والجسد، من الروح والجسد، أبطل أثرها يا ربنا من العقل والإدراك والبدن. اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا عظيما وحسدا وعيونا، من إنس وجان يا ربنا، ومن شيطان وجان، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الإنس والجان، أبطل يا ربنا أثرها من الأقارب والجيران، أبطل أثرها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا أثرها، احلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا أذاها، اللهم استأصل يا ربنا جذورها يا ربنا، منه ومنها، من الوالد والولد يا ربنا، من الزوج ومن الزوجة ومن الذرية أجمعين يا ربنا، ومن البيت، ومن البيت، ومن البيت، فيه الأنفس والعيون والأسحار والأحساد والعقد، أخرجها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ثلاثة، اجتمعت وتفرقت، قوية وعظيمة وشديدة، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتكون، وأبطلها يا ربنا تتخلق، أبطلها يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، أبطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أبطلها يا ربنا على الضر وعلى الشر، أبطلها يا ربنا، أبطلها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، أبطلها يا ربنا على الوسوسة، أبطلها يا ربنا على أفكار سلبية، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن الفكر والعقل والإدراك والذهن، أبطلها يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، سحرا وحسدا وعينا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اجتثت يا ربنا وصولها وجذورها، قاتلة قاتلة، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا مدمرة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على الوسوسة وعلى القهر وعلى الغلبة، أبطلها يا ربنا على أحلام مزعجة مفزعة، أبطلها يا ربنا على الخوف والقلق والأرق، أبطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، أبطلها وأخرج يا ربنا أثرها ومؤثرها، أبطلها وأخرج أثرها ومؤثرها، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الفكر ومن العقل والإدراك والذهن والذاكرة ومن السمع والبصر والنطق يا ربنا ومن الشعر والجلد يا ربنا ومن الوجه ومن الوجه ومن الوجه أطلع ثرها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط أبطل أثرها يا ربنا على الخوف والرهبة والروع والهلع والجزع اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا حسدا شديدا وعيونها أسحارا عظيمة وأنفسها عقدا قوية ومسوسا أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع هذه الثلاثة وغيرها نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع الأسحار والأحساد والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أطل أثرها يا ربنا حل عقدها فك مرابطها يا ربنا من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس يا ربنا ومن الحنجرة يا ربنا ومن الحبال الصوتية يا ربنا ومن القفا يا ربنا ومن العنق يا ربنا ومن الوذيجين يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المريء ومن القصبة الهوائية أطل أثرها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا أبطلها يا ربنا مؤثرها وأخرج يا ربنا مؤثرها أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعسرة وممرضة اللهم أبطل أثرها يا ربنا من القلب والصدر اللهم أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت أبطل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر من القلب ومن الصدر ومن الرئتين ومن ضلوع الصدر ومن ضلوع الظهر أطل أثرها يا ربنا من التنفس أطل أثرها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا قائرة اللهم أطل أثرا عظيما قويا شديدا متينا وقديما ويتجدد وجديدا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الكبير المتعالي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت ولها وطأة قوية عظيمة على القلب والصدر ضغطت جسمت على الصدر وركبت على الظهر أطلها يا ربنا كالجبال الشاهقة اللهم أطل أثرها يا ربنا وامحق يا ربنا مؤثرها واسحق يا ربنا مؤثرها اللهم أخرج يا ربنا آثارها على ضيق صدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الخوف والروع وعلى الخوف والروع وعلى الخوف والروع وعلى الهلع والجزع أبطل أثرها يا ربنا لا تخف لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا أطل يا ربنا ثلاثة جسمت أطل يا ربنا ثلاثة تصلبت وتحجرت أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا متينة أطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا موروثا من الوالد من الوالد ومن الجد ومن الوالدة والجدة. اللهم أبطل أثرها يا ربنا موروثا, أبطل يا ربنا أثرها موروثا, أبطل يا ربنا أثرها موروثا, أبطل يا ربنا أثرها مشتركة بين الوالدين والذرية بين الزوجين. أبطل يا ربنا, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا, مقرونة بنفس خبيثة, مقرونة بنفس خبيثة وأصبحت عقدا متورمة. اللهم احللها يا ربنا, ابطل يا ربنا أثرها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكبير المتعال, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله, بسم الله الكبير المتعال, بسم الله العظيم, بسم الله الحميد, بسم الله الجليل, بسم الله, بسم الله القوي العزيز, بسم الله, بسم الله الذي بيده الأمر, بسم الله, بسم الله الذي بيده الأمر, بسم الله, بسم الله مبطل الحسد والعين والسحر, بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا, أبطل يا ربنا ثلاثة, مقرونة بنفس خبيثة ومعها عقد عظيمة بها مثبتة ومعها المرابط. اللهم أبطلها كلها يا ربنا وفكها, فكها منه ومنها يا ربنا, فكها من الوالدين والذرية, فكها يا ربنا من الزوجين والذرية, فكها يا ربنا من الحاضر والغائب, فكها يا ربنا منا أجمعين أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم أبطل يا ربنا أثرها, اللهم احل يا ربنا عقدها, اللهم فك يا ربنا مرابطها, اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج مؤثرها, اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج مؤثرها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الآثار, آثار الأسحار والأحساد والعيون, أبطلها يا ربنا وامحوها يا ربنا, وامحقها يا ربنا واسحقها, ومن عليها يا ربنا, ومن عليها من مارد وعفريت جثم على الصدر وركب الظهر ويجري في الدم ويتنقل في الأعضاء. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا وبأثره, عليك به يا ربنا وبعقده. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا ربنا, يا ربنا, اللهم عليك يا ربنا بالحسد, اللهم عليك بالعين يا ربنا والسحر, اللهم أصبها يا ربنا, اللهم ارميها يا ربنا, اللهم ارميها يا ربنا ومن عليها, اللهم يا ربنا أصبها يا ربنا ومن عليها, اللهم أخرجها يا ربنا ومن عليها. في الرأس, في الرأس وفي سائر الجسد, على الصدر وعلى القلب, في الصدر وفي القلب, وفي الظهر مربوطين ومعقودين ومربطة ومعقدة. اللهم فكها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم أحللها يا ربنا, اللهم أحللها يا ربنا, اللهم أخرجها يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا, ومن الأحشاء والأمعاء, ومن الأحشاء والأمعاء, ومن الأحشاء والأمعاء, من البطن, من البطن, من المعدة, من المعدة, من المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر. اللهم أطل أثرها يا ربنا من القولون, اللهم فكها يا ربنا من الأمعاء يا ربنا, ومن المسالس, من الكليتين والحالبين والمثانة. أطل يا ربنا أثرها, الله أكبر, أطل يا ربنا أثرها, تضيق الصدر وتسبب الهم والغم والكرب الشديد. أطل أثرها يا ربنا, أطل أثرها يا ربنا على الشلل وعلى الضر يا ربنا وعلى الشر. اللهم أطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد, أطلها يا ربنا على الهزال, أطلها يا ربنا على الخمول والكسل, على الخمول والكسل, على الخمول والكسل, أبطل أثرها يا مولانا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ثلاثة. اطلها يا ربنا اجتمعت. اطلها يا ربنا تفرقت. اطلها يا ربنا على الروح والجسد. اطلها يا ربنا في الوالد والولد. اطلها يا ربنا في البيت وفي البلد. اطلها يا ربنا على العقل والبدن. اطلها يا ربنا على الحظ والنصيب. الله اكبر. اطلها يا ربنا بطلها. اطلها يا ربنا خارقة. اطلها يا ربنا حارقة. اطلها يا ربنا طاحنة. أبطلها يا ربنا طاعنة. أبطلها يا ربنا قاتلة. أبطلها يا ربنا أبطلها. أبطلها يا ربنا أبطلها. وفك يا ربنا مرابطها. احل يا ربنا عقدها. يا ربنا أسعارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. فك يا ربنا مرابطها على دوخة وصداع وعلى خمول وكسل وعلى غضب وعصبية وعلى الغضب والعصبية. ابطل يا ربنا اثرها. احل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابطها. مسلسل مسلسل الجسد بها. مسلسل الولد بها. اللهم فك مرابطها يا ربنا. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا مغلول. فكها يا ربنا مغلولة. فكها يا ربنا مربوطة. فكها يا ربنا محكمة. فكها يا ربنا مقيدة. فكها يا ربنا مكتوفة. الله أكبر. فكها يا ربنا من اليدين. فكها يا ربنا من الرأس. فكها يا ربنا من الجسد. فكها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن. فكها يا ربنا من الأحاسيس والمشاعر. فكها يا ربنا من الحظ والنصيب. فكها يا ربنا. فكها يا ربنا داخل الجسد. فكها يا ربنا. فكها. فكها يا ربنا محسوسة. فكها يا ربنا محسوسة. فكها يا ربنا محسوسة. فكها يا ربنا مشاهدة. فكها يا ربنا مشاهدة. فكها يا ربنا ملموسة. فكها يا ربنا ملموسة. فكها يا ربنا هذه المرابط. فكها يا ربنا هذه العقد. فك المرابط يا واحد يا صمد. فك العقد يا ربنا. فكها. اللهم يا ربنا. اللهم يا ربنا انزعها نزعة. انزع يا ربنا هذه العقد. انزع يا ربنا هذه العقد. انزع يا ربنا اثارها. انزع يا ربنا عقدها. انزع يا ربنا هذه العقد. انزع يا ربنا من عليها. انزع يا ربنا من عليها. انزع يا ربنا من عليها. فكها يا ربنا. فك. فكها يا ربنا. فك. احلها يا ربنا كلها. يا ربنا يا ربنا لا تبقي ولا تذر. ابطلها يا ربنا من الاحشاء. ابطلها يا ربنا من الامعاء. ابطلها يا ربنا من رحمها. ابطلها يا ربنا من المبيضين. ابطلها يا ربنا من المهبل. ابطلها يا ربنا. ابطلها. فكر يا ربنا اثرها. احل يا ربنا عقدها. فك يا ربنا مرابطها. اللهم اطل اثرها يا ربنا من العمود الفقري. من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن العصب ومن العصب. اللهم اطل يا ربنا اثرها. ثلاثه اجتمعت. ثلاثه قويه عظيمه شديده. فكر يا ربنا اثرها. فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا ومن عليها. اخرجها يا ربنا ومن عليها. اخرجها يا ربنا ومن عليها. فكها يا ربنا ومن معها. فك يا ربنا. فك يا ربنا من هو مربوط. فك يا ربنا جنيا مربوطا. يا ربنا ابطل يا ربنا سحره. فك يا ربنا وثاقه. فك يا ربنا مرابطه. احل يا ربنا عقده في الراس وفي الجسد. فيه وفيها وفي البيت. فكه يا ربنا. فكه. ابطل يا ربنا سحره. فك يا ربنا جنيا مربوطة. فكه يا ربنا. فكه. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه يا ربنا من الوالد والولد. اخرجه يا ربنا من البيت والبلد. اللهم اخرج يا ربنا جنيا مربوطا. اللهم ابطل يا ربنا سحره. ابطل يا ربنا سحر انس وجان. ابطل يا ربنا سحر انس وجان. ابطل يا ربنا سحر انس وجان. مكبل. مكبل ومكبلة. إنسي وجني. بالأسحار والأحساد والعيون. فكه يا ربنا. فكه. اللهم اخرجه يا ربنا. فكه يا ربنا. فكه. فكه يا ربنا. فكه. فك الإنس والجن يا رب. يا ربنا فك الإنس والجن يا ربنا فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه فك يا ربنا الإنس والجن فكه يا ربنا فكه من الأغلال والمرابط والسلاسل فكه يا ربنا فكه اهل يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط اخرج يا ربنا الأذى اخرج يا ربنا الأذية اخرج يا ربنا المؤذي وعليك يا ربنا بالحادث وعليك يا ربنا بالخادم للساحر وعليك يا ربنا بالموكل بالسحر والعين والحسد وعليك يا ربنا بمن كلف علينا وعليك يا ربنا بمن وكل علينا بسوء وشر اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرجه اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا مرابطه اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الجسد فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه اخرجه يا ربنا اخرجه اهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اللهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من الجسد انزعه يا ربنا من الروح انزعه يا ربنا من الحظ والنصيب انزعه يا ربنا من التفكير انزعه يا ربنا من الراس انزعه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن انزعه يا ربنا من الدم والعصب انزعه يا ربنا من العظام انزعه يا ربنا من الفقرات انزعه يا ربنا من الغضاريف انزعه يا ربنا من الركاب انزعه يا ربنا من الساقين انزعه يا ربنا من الركبتين والساقين والقدمين انزعه يا ربنا من المفاصل انزعه يا ربنا على الألم على الألم وعلى الشر وعلى الضر الله أكبر اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت اللهم أبطلها يا ربنا قديمة قوية عظيمة اللهم أبطل يا ربنا أثرها اللهم أبطل يا ربنا أثرها اللهم فك يا ربنا عقدها اللهم أخرج يا ربنا ضرها اللهم اجتثت يا ربنا أصولها اللهم اجتثت يا ربنا أصولها اللهم امحوها يا ربنا امحوها اللهم امحوها يا ربنا امحوها اللهم اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها هباء منثورا اللهم اجعلها هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا الله اكبر اجعلها يا ربنا هباء منثورا اجعلها يا ربنا هباء منثورا اللهم اجعل يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والانفس والعقد هباء منثورا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله بسم الله اللهم اجعل يا ربنا ما عمله سحر وساحره حاسد وحاسده عذر وعائنه يا ربنا اجعل ما عملوه يا ربنا هباء منثورا بسم الله الكبير المتعالي بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله عليك وعليك بسم الله بسم الله على الوالدين بسم الله على الذرية أجمعين على الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله فيا وفيكم بسم الله من حولي وحوليكم بسم الله الله خير حافظا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا الله خير حافظا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم أطل يا ربنا ثلاثة أطلها يا ربنا قوية أطلها يا ربنا توغلت أطلها يا ربنا تغلغلت أطلها يا ربنا توغلت في الجسد توغلت وتغلغلت في الأعضاء وتغلغلت في الأعصاب اللهم يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا تجري في الدم أطلها يا ربنا في العظم في العظم في العظم في مخ العظام أطلها يا ربنا في المفاصل أطلها يا ربنا في الغضاريف أطلها يا ربنا على ورم أطلها يا ربنا على ورم أطلها يا ربنا على عقد أطلها يا ربنا ومع العقد أطلها يا ربنا أطل عقدها أطلها يا ربنا أطل عقدها أطلها يا ربنا أطل وابطل أثرها، ابطل يا ربنا وابطل أثرها. الله أكبر، ابطل يا ربنا أثرها، افل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها من الرأس وسائر الجسد، من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف، على الآلام والأوجاع يا ربنا، وعلى الخمول يا ربنا، وعلى الكسل يا ربنا، وعلى الضر يا ربنا، وعلى شر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، افضل يا ربنا أثرها، افضل يا ربنا ثلاثة من إنس وجان وشيطان، عليها عليها عليها جان مارد وعفريت، عليها شيطان ظالم. اطل يا ربنا اثرها، اصلها من الانس، فرعها من الجن. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. عين نظرت، عين نظرت مؤثرة، عين نظرت خالقة، عين نظرت، عين نظرت كاثرة، كاثرة عاصمة. اللهم اطل اثرها يا ربنا من الوالد والولد، اطلها يا ربنا من البيت، اطلها يا ربنا من السيارة، اطلها يا ربنا من الثوب، اطلها يا ربنا من اكسسواراتها ومن ذهبها وحليها، اطل يا ربنا اثر العيون حاسدة حاقدة، اطل يا ربنا اثرها من الجوال من الجوال، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها من الزينة من الزينة، ومن الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. الله أكبر. بسم الله الكبير، بسم الله المتعال، بسم الله القوي، بسم الله العزيز. الله أكبر. افطر يا ربنا أثر السحر، افطر يا ربنا أثر الحسد، افطر يا ربنا أثر العين، افطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، اجتمعت في الجسد، تفرقت في الأعضاء، تفرقت في الأعضاء، توزعت في الأعضاء، تربطت في الأعضاء، مربوطة مربوطة. افطر يا ربنا من عليها، افطر يا ربنا ماردة، افطر يا ربنا عفريتة، افطر يا ربنا موكلة، افطر يا ربنا مكلفة من الأذية. اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج عدو الله من الوالدة، اخرج عدو الله من الولد، اخرج عدو الله من الزوجة، اخرج عدو الله من الزوجة، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا أعداء الله، اخرج يا أعداء الله، اخرج يا أعداء الله، اخرج يا أعداء الله، اخرج يا أعداء الله من أولياء الله. اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا بغاة، اخرجوا يا معتدين، من أولياء الله، من أولياء الله، من الوالدين والذرية، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، ومن السيارة، ومن السيارة، ومن الجوال، ومن الجوال، ومن أدواتهم، ومن أدواتهم. اخرجوا يا اعداء الله، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا المكلفين، اخرج يا ربنا الموكلين بالسحر العظيم والحسد والعيون والعيون. فك يا ربنا مربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، اخرج يا ربنا المعقد، فك سحر انس وجان، فك سحر انس وجان، وفك المرابطة من انس وجان، وفك المرابطة من انس وجان. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا ثلاثة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ثلاثة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا. اطر يا ربنا ثلاثة، نطلها واخرج من عليها، اخرج يا ربنا انفسها، انفسا عليها ومعها، انفسا عليها ومعها. اللهم احل يا ربنا عقدها، عقدا فيها وعليها ومعها، عقدا فيها وعليها ومعها. يا ربنا يا ربنا بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اطلها يا ربنا واخرجها من الظهر، من الظهر، من الظهر. طاعنا طاعنا، طاعنا طاعنا. اللهم اخرج يا ربنا الطاعن، اخرج يا ربنا الطاعن، اخرج يا ربنا الطعن، اخرج يا ربنا الطعن، اخرج يا ربنا الطاعن، اخرج يا ربنا الممزق، اخرج يا ربنا المخمل والمكسل، اخرج يا ربنا القاتل، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا من في الراس ومن في الجسد ظالما. اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا بامر الله وقدرته وقوته. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اطل يا ربنا ثلاثة، سحرا عظيما وحسدا، مأكولا سحرا عظيما، سحرا مأكولا ومشروبا، سحرا مأكولا ومشروبا، ومذهولا ومرجوشا، ومنثورا ومذرورا. اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطله يا ربنا جذم، اطله يا ربنا عطل، اطله يا ربنا يبس، اطله يا ربنا تطلب وتحجر، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا كثيرا، اطله يا ربنا ضخما، اطله يا ربنا جاثما، اطله يا ربنا كثيرا، اطله يا ربنا كالجبل، اطله يا ربنا ثقيلا، اطله يا ربنا ثقيلا. الله اكبر. فسته يا ربنا، اللهم فسته يا ربنا، انسف يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم ازلها يا ربنا، اجعلها هباء منثورا، اجعلها يا ربنا، اجعلها هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا اثقالها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا بلاءها، اخرج يا ربنا ألمها، اخرج يا ربنا بأسها، اخرج يا ربنا بؤسها، اخرج يا ربنا نفسيتها، اخرج يا ربنا نفسيتها، اخرج يا ربنا أثرها على النفسية، أثرها على النفسية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. بسم الله، بسم الله، ارق النفسية، بسم الله، ارق النفسية، بسم الله، ارق النفسية، بسم الله. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، اقضي يا ربنا معنى النفسية، دمرها دمرها، زلزلها زلزلها، اقضي يا ربنا معنى النفسية، اقضي يا ربنا معنى النفسية، اقضي يا ربنا معنى النفسية، ضيقها ضيقها، ضيق الصدر ضيقه، شتم الانفاس، فرق الانفاس، اقل يا ربنا مع النفسيه، اقل ما ضغط الصدر، اقل ما جثم على الصدر، اقل ما ركب الظهر، اقل يا ربنا ما ضغط، اقل يا ربنا مكانك الجبل، على الراس وعلى الراس، وعلى الصدر وعلى الظهر، اللهم اقله يا ربنا. ويسالونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه الآثار، آثار الأسحار والأحساد والأحساد والعيون، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، واخرجها، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الرأس. اللهم اطل يا ربنا ثلاثة، سحرا وحسدا وعينا، فيه وفيها وعليه وعليها، ومعه ومعها، ومن حولهم، ومن جميع جهاتهم تحاصرهم. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله،